إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العشرون بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا بصدد الكلام على شرح الإمام الطحاوي الذي قال فيه: ونؤمن ببعض وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وشرح الإمام الشارح قوله: ونؤمن بالبعث. واليوم نتمم القول في شرح الكتاب المبارك بإذنه تعالى. يقول الشارح: وقوله وجزاء الأعمال، يعني أن نؤمن بجزاء الأعمال، نؤمن بالبعث ونؤمن بجزاء الأعمال. ثم ذكر مجموعة من الآيات الكريمة، قال تعالى: مالك يوم الدين، يستدل بقوله مالك يوم الدين على جزاء الأعمال. ما وجه الدلالة؟ أن الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالله عز وجل جعل اليوم الآخر لكي يجازي الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا بما يجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيوم الدين واليوم الذي يجزى فيه كل عامل حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك قال هنا واستدل بقوله تعالى: مالك يوم الدين. وقرئت مالك وقرئت ملك. أما مالك فمن الملك، وأما ملك فمن الملك، فهو مالك يملك يوم الدين، وهو ملك يوم الدين، يعني يملك. فالملك هو الحكم، والملك من الملكية، يملك الشيء يملكه. فمالك تعطي معه، وملك تعطي معه، وليست هذه المعاني متضادة، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. فالله يملك ويملك، وهناك من البشر من يملك ولا يحكم، ومنهم من يحكم ولا يملك. وهذا نتصوره في الوصي يخسرون فارتلب أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فربنا يوفي كل إنسان ما يستحقه سبحانه وتعالى العدل. يقول يوم الدين يعني يوم القيامة يوفيهم الله دينهم. الدين هنا بمعنى ايه؟ الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم يعني جزاءهم الحق. ويعلمون ان الله هو الحق أبدا. قال الشاعر والدين الجزاء. وكلمة الدين تأتي في لغة العربي التي نزل بها القرآن وجاءت في القرآن بعدة معاني. فالدين يأتي بمعنى الدين الذي أمرنا الله عز وجل أن ندين به له. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم الذي اليوم أكملت لكم دينكم الذي ارتضيته. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين هنا بمعنى العقيدة والشريعة التي شرعها الله عز وجل للناس وكلفهم بها. وآن الدين بمعنى الحكم كما يقول كان ليأخذ أقوام في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالدين بمعنى الايه؟ الحكم. وآن الدين بمعنى الجزاء. وهذه اللفظة قمنا بشرحها مرارا حينما كنا نتعرض لها في تفسير كتاب الله وآخر عهدنا بها في تفسيرنا لسورة يوسف عليه السلام. وتكلمنا عن هذه الكلمة بمعانيها في اللغة وفي القرآن ومما اشتقت وبينا كيف أخذت هذه المعاني من المعاني أو من المعنى أو من الأصل أو من الجزء الاشتقاقي. يقول والدين الجزاء يقال كما تدين تدان يعني كما تجازي تجازى. لأن كل إنسان الناس تجد بعض الناس يريد أن يأخذ حقه وإذا ظلم يأخذ حقه وإذا ظلم يأخذ القصاص. ولكنه إذا ظلم لا يريد أن يقتص منه فيقال لك لا كما تدين تدان كما تجازي تجازى. هذه قاعدة. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون يعني الجنة والنار جزاء بما كانوا يعملون والبلاء السببية يعني بما كانوا يعملون بسبب ما كانوا يعملون يعني بسبب عملهم أو بالذي كانوا بسبب الذي كانوا يعملون. فما إما أن تكون إيه مصدرية أو موصولة. فإن كانت موصولة تكون بمعنى بسبب الذي كانوا يعملون وإن كانت مصدرية تؤول بما بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر يقال بعملهم مش كده؟ نعم. يقول جزاء وفاقا في سورة النبأ جزاء وفاقا وفاقا بمعنى موافقا لأعمال. الجزاء يوافق الأعمال. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يبقى موافقا وفاقا بمعنى موافقا لأعمال. وقال كذلك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة. الحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله عز وجل به من أقوال أو أعمال ظاهرة أو باطنة. فأدخل في ذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال الإنسان لأن الإيمان قول وعمل. قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح مش كده؟ يبقى الإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان إيه؟ قول وعمل. زي ما نقول ان الانسان لفي خسر. فالانسان هنا مقصود ايه؟ جنس الانسان. جيبوا الناس صحر استثناءه بعد في قوله الى الذين امنوا وعملوا الصالحات، وقلنا ان الاستثناء ودي قاعده معيار الامور، طالما وجدت استثناء فاعلم ان ما قبله كان ايه؟ عامة ما يدخل تحته. فهنا قال من جاء بالحسنه، فالحسنه اسم جنس يشمل جميع ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا مما يتعلق بحقوق الله او بحقوق العباد. شمل الدين كله مش كده ولا لا؟ شمل حقوق رب العالمين وحقوق العباد، كل ذلك يدخل تحت قوله من جاء بالحسنات. ولا يكون الانسان جانيا او اتيا بالحسنات الا اذا اتى بها بشروطها، يعني لا يقترب معها ما يبطلها او يرافقها مع من يرافقها ما لا يجعلها مقبوله. فمن جاء للحسنات ومعها رياء قبل، لا، من جاء للحسنات ومعها رياء راء، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يقضى عليه يوم القيامه ثلاثه، ذكر العالم وذكر المتصدق وذكر المجاهد. هذه حسنات، ولكن هؤلاء يدخلون تحت قوله تعالى من جاء بالحسنات فله خير منها او له حسنة تليها ابدا. هذا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. لم يقل وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حامله. فلا تقيم لهم يوم القيامه لانه اتوا باعمالهم، ولذلك حبطت اعمالهم. وقلنا ان غرض الخبوط الذي يعتري الدواب ينظر الى الدابه التي مرضت بمرض الخبوط فترى عليها من اثر السمن ما يجعل صاحبها يفرح، وفي الوقت الذي يفرح فيه بها وبسمنها يظن ان ما بها سمن ولكن ما بها ورم يجعلها تنفق وتموت. في الوقت الذي يفرح فيه بسمنها المضمون اذا بها تنفق وتموت. ولذلك يقول حبطت اعمالهم لانهم عملوا اعمال، ولكن هذه الاعمال كان يرافقها ما عاد عليها من الكفار. ولذلك قوله تعالى من جاء بالحسنات يشترط لكي يكون آتيا بالحسنة. ولذلك لابد من ان نتعلم عقيده، من ان نتعلم تصحيح الاعمال. ولذلك لا يتكبر الانسان على حضور مجالس الذكر والعلم حتى يتعلم احكام الشرع، ليس الغرض ان تعمل وانما كيف تعمل حتى يقبل العمل، يكون عملك مقبولا. واذا فان هناك من الناس من عمل اعمالا كثيره، اعمال كثيره جدا، ولكن هذه الاعمال تضرب بها وجوههم يوم القيامه لانهم باءوا بالشروط التي شرطها او اشترطها رب العالمين لقبول الايه؟ العمل. ولذلك يشترط للعمل ايه؟ شرطان او ثلاثه شروط. الشرط الاول الايمان، لابد ان يكون ايه؟ مؤمنا، لانه من عمل عملا ولم يكن على اصل الايمان كان عمله والعياذ بالله هباء منثورا. قد يكون مؤمنا ولكنه في هذا العمل بالخصوص راء، او اتى بالعمل على وصف على ان لم يكن العمل على وصف السنه النبويه يكون بدعه. يبقى لابد من تحقيق ثلاثه ايه؟ شروط. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فان له كاتبون. يبقى لابد من ان يكون من اهل الايمان، مش الايمان المطلق، وانما ايه؟ يكون معه مطلق الايمان الذي يصحح الاعمال. مطلق الايمان الذي يصحح الاعمال هو اصل الايمان، لا يطلب الانسان لكي يقبل عمله وإلا كان كان بدعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في اللي هو التوحيد. لابد أنه لا يكون مرائيا في العمل. ولذلك لما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه العمل الأحسن أخلصه وأصوابه أخلصه ما كان خالصا لله وأصوابه ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء حينما يسري الثاني الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، مش كده ولا لا؟ في الاشهر الحرم قال قل قتال فيه كبير، وقال فلا تنظموا فيهن انفسكم على الاشهر الحرم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم احكام ارتكاب المعاصي في بيت الله. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. وقال من جاء بالحسنه فله خير منها. هذا اعم من كونها بعشر مثلها او تزيد فله خير منها، هذا اعم. وهم من فزع يومئذ آمنون، لأنه سبحانه وتعالى قال في الآية التي سبقتها ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يبقى من الفزع يأمن، يبقى الأمر الذي فزعوا منه يأمنون، وإن كانوا يفزعون معه لكنهم يأمنون، أمنوا من الفزع، لكنهم فزعوا إلا من استثناه الله عز وجل، لأننا لو قلنا كلهم استثناه لجعلنا جميع المؤمنين استثناهم رب العالمين سبحانه وتعالى من الإيه؟ من الفزع الأكبر، فزع يوم القيامة. وإنما إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. نحن نتكلم هنا عن جميع المؤمنين أهل الجنة مع فئة معينة. فئة معينة من الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهنا يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. سلمنا الله وإياكم يكفون على وجوههم، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يتقي بوجهه كبت وجوهه فكبكب فيها يكف على وجهه في النار، تعالى الله وإياكم. فكبت وجوههم في النار ويقال لهم هل تجزون الا ما كنتم تعملون. يبقى الجزاء على قدر الايه؟ العمل، جزاء بما كانوا يعملون. وقال من جاء بالحسنه فله خير منها، خير خذ القبض. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون، على قدر العمل، ولا يظلم ربك احدا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث ابي ذر الغفاري وهو اشرف حديث لاهل الشام كما قال اهل العلم. حديث ابي ذر الغفاري الذي في اوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ترضى له، يعني فلا ترضى له، فلا يظلم بعضكم بعضا. رب العالمين حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. اخر الحديث يقول يا عبادي انما هي اعمال احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله على فضل الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالجزاء ايها الاخوه يكون بعد ان يقرر الله عز وجل العباد باعماله، يقرر العباد على اعمالهم ويجعلهم يقرون بها، وبعد المجرمين مشركين بالكافرين لأنهم سرقوها كل شيء. بل إن الكافرة حينما ينكر الفعل إذا بالجوال تنطق وتتكلم، وقالوا لجنودهم لما شهدتم عليك؟ قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. قال وسيأتي بذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. فأنا الذي ذكره وعدت مجملا، وحاولنا بقدر الإمكان أن نفصل بعض آيات القرآن الكريم المذكورة لكي نكون على بعض الدراية والعلم بشيء من الجزاء أو جزاء العمل. قال الإمام الطحاوي: والعرض والحساب وقراءة الكتاب. يقول العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: أتكلم عن العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. يقول قال تعالى: وأعلم الناس بالدار الآخرة وبما يحدث فيها، أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك ستجد أن القرآن تحدث باستفاضة عن اليوم الآخر، ولذلك فتش في الكتب السابقة أو ما آل إلى القول من كتب السابقة، لن تجد حديثا عن الدار الآخرة في هذه الكتب يعني يزيد على صفحتين. لو جيت تجمع ما كتب عن الدار الآخرة فيما يسمى بالكتب المنسوبة لله عز وجل من أسفار العهد القديم، مش توراة موسى فقط وإنما توراة موسى وأعمال أو أمور منسوبة إلى الرسل السابقين كالمزامير وأشعياء وغير هذه الكتب، ثم الأنابيب الأربعة وأعمال الرسل، واجمع ما جاء عن الكتاب لن تجد شيئا يشفي العليل أو يروي الجليل. أشياء أمهات لا تستطيع أن تفهم من ورائها شيئا يعني يذكر. ليه؟ هذا ليس معناه أن الرسل السابقين لم يتكلموا عن الدار الآخرة، لا والله تكلموا ووضحوا لأقوامهم، والقرآن الكريم ذكر ذلك على أمثلة رسل الله صلى الله عليه وسلم وعليه أجمعين، ذكر الرسل هذا وهذا مذكور في القرآن الكريم. كلمات الرسل خللها القرآن الكريم ولا تجدونها موجودة في الكتب الموجودة بين أيدي الناس اليوم، مع ذلك أنها ضاعت فيما ضاعت. لكن رسول آخر الزمان الذي ليس بينه وبين الساعة نبي، وإنما بعثت والساعة كهاتين، ليس بينه وبين الساعة أحد، وإنما هو الرسول الذي تقوم الساعة على أمته، ليس بالطبع أمة الإجابة وإنما أمة الدعوة. يقول طيب كيف وأين أمة الإجابة؟ تقول طبعا ريح يتنفس الناس الهواء فيموتون، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق على الكفار. لا تقوم الساعة وفي الأرض ثلاثة أشياء، لا تقوم الساعة وفي الأرض ثلاثة أشياء، لا الكعبة ولا القرآن ولا من يقول لا إله إلا الله. طالما وجد في الكعبة، طالما كان القرآن بيننا، طالما كان من يقول لا إله إلا الله موجودا، فالساعة لم يأتي موعدها بعد. وقبل قيام الساعة تقلع الكعبة حجرا بحجرا تهدم على يد رجل من الحبشة، وقبل قيام الساعة يصرع على كتاب الله فيفتح فلا يجدون فيه شيئا. ولذلك في اعتقادنا أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يرفع القرآن الكريم، لأن الساعة تقوم هو القرآن موجود في الأرض. يستحيل، شفتوا عظمة القرآن؟ شفتوا قيمة الكعبة؟ شفتوا قيمة لا إله إلا الله في الصدور؟ ولذلك تقوم الساعة لا يوجد في الارض من يقول لا اله الا الله. تمام. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وضح جامع القران الكريم المنزل عليه تفصيل عظيم لكل ما فات، وجاء في سنته تبيين وتوضيح لهذه الامر. يقول والعرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب. يقول الشاعر قال تعالى: فيومئذ وقع في الواقعه. قبلها فاذا نفخ في الصور نفخه واحده. هما كم نفخه؟ خلاف بين اهل العلم هل ثلاثه او اثنين؟ قد يقول قائل: ومن اين هذا الخلاف؟ نقول: لان الله قال في القران الكريم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ففي نفخ الصعق نفخه للبعث. ولكنه قال في سوره النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعل. قال العلماء: هل نفخة الفزع هذه نفخة مستقلة؟ أم أنها هي نفخة الصعق فيفزع الناس ويطيل ملك الصور النفخ فيه؟ فحينئذ يبدا الاول بفزع ثم تنتهي هذه النفخة الصعقة فيموت الناس جميعا يموتون، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله. ولنا عودة الى الكلام عن النفختين او الثلاثة. ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فالكلام هنا هل هما نفختان؟ والذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كذلك نخرج الموتى. يقول في آية أخرى كذلك النشور. ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فجاءت الأحاديث توضح هذا الأمر أن الماء ينزل من السماء على عين الذنب فيثبت. فإذا بالإنسان يتكامل وينشأ نشأة الآخرة مختلفة عن النشأة الأولى لأن النشأة الأولى كانت عن طريق البديهي. أما النشأة الثانية فمختلفة وتحدثنا عن النشأة جنس النشأة الذي تحته نوعان البدء والإعادة وذكرنا كلام شيخ الإسلام ورد شيخ الإسلام على الفلاسفة وعلى المتكلمين في اللقاء الماضي. يقول هنا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي النفختين المقصودة هنا؟ هل نفخة الصعب أم النفخة الثانية؟ بكل قول من هذين القولين قال قول والراجح أنها النفخة الأولى نفخة الصعب. قد يقول قائل ولماذا قال واحدة؟ لبيان أنه سبحانه حينما يأمر الأمر لا يحتاج التنفيذ إلى أمر آخر وإنما بمجرد أن يأمر أمرا واحدا فحينئذ ينفخ إسرافيل في نفخة واحدة يستجاب لأمر الله عز وجل لأن هذه الصعب وهذه الإعادة لا تكونان بأمر إسرافيل ولا بأمر الصور ولا بأمر أحد من خلق الله وإنما هو بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال ولذلك نرجح النص النفخة الأولى لأن لو كانت النفخة الثانية فبعد النفخة الثانية هل يكون هناك حمل للأرض وللجبال وجعلهما تدكان نفخة واحدة؟ فقالت يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء الواقعة تقع بالفعل لأنها محققة بالوقوع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أقواما وتضع آخرين. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والبعد على مرجائها يعني على أسمائها ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فبعض المفسرين مالا إلى أن قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة المقصود به النفخة الثانية لأنه يقول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حدث عن العرض والعرض يكون بعد نفخة القيامة بعد نفخة الأولى ولذلك الأمر محتمل. واختار الشيخ السعد رحمه الله عليه أن النفخة هنا هي النفخة الثانية لقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والمجال لا يتسع لتحقيق القول في تفسير الآية لأن الدرس ليس درس تفسير كما نعلم. يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح يعني إنك تعمل عملا تلقى الله عز وجل سواء كان هذا العمل خيرا أم كان شرا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقي أتذكر ذنب كذا؟ أخي يقول نعم يا رب. أتذكر ذنب؟ نعم يا رب. يقول إني قد سطرته عليك في الدنيا واليوم أغفره لك. لا يدري أحد، ما سمع أحد يقرره، ولذلك يضع عليه كتفه ستره ويقرره بذلك. هذا الذي يؤتى كتابه بيمينه، وهذا هو الكتاب اليسير، ولذلك لا يدقق الله معه ولا يحاسب، بل يسهل امره ويتجاوز عنه. ولذلك ينصرف الانسان بعد ذلك الى اهله بعد هذا الكتاب اليسير. وسماه كتابا يسيرا، سماه كتابا يسيرا كما سيجيب في الحديث السيدة عائشة لما قالت للرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الكتاب عنه، من نوقش الكتاب لابد ان يعذب. فقالت له سيدة عائشة: اليس يقول الله عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا اذا لم ينسى يعذب؟ قال: هذا هو العرض يا عائشة، هذا هو العرض. اما الحساب فمن نوقش الحساب عذب. يعني كل انسان منا ملك السيئات، كل انسان لو حسبنا الجد سنكون مؤهلين لدخول النقص لولا رحمه الرب سبحانه وتعالى الرحيم بنا. فيقول هنا: فاما من اوتي كتابه بيمين فالله عز وجل يعرض عليه ذنوبه. هنا كتاب اليسير عرض، ولا يضغط عليه ولا يحاسبه بها، بل يسهل عليه ويسهل امره ويتجاوز عنه، ثم ينصرف بعد هذا الحساب اليسير الى اهل الجنه، اهله في الجنه، ينطلق الى اهله. اهل فين؟ في الجنه بحور العين، واهل الذين دخلوا الجنه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ارحمنا بهم ذريتهم وما اردناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فيرجع الى اهله مسرورا فرحا. فيقول هنا: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعرض وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، يا رب سلم. يؤتى الانسان كتابه بشماله ولا من وراء ظهره؟ يخلع كتبه، لانه جعل كتاب الله وراءه ظهريا، فحينئذ يخلع الكتب فياخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. منظر والعياذ بالله، منظر مزعج ان الانسان لا ياخذه بشماله، وانما ياخذه بشماله المخلوعه من خلف الظهر والعياذ بالله. ولذلك جاء في بعض الايات انه اما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتني، يا ليت القاضي، ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. هنا واما من اوتي كتابه وراء ظهري، يبقى الشمال هتكون مخلوعه والعياذ بالله كما قال المفسرون، فياخذه بايه؟ بانه جعل كتاب الله وراءه ضدية، فياخذ كتابه هو والكتاب من جنس العمل. يقول: واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو الزبور، يدعو بالهلاك والعياذ بالله، ويصلى سعيرا، يصلى النار والعياذ بالله، يدخل النار ويصلى سعيرها والعياذ بالله. انه كان في اهله مسرورا، كان في الدنيا مسرور فيها، يسخر من المسلمين ويسخر من المؤمنين ويلحد ويمكر بالمؤمنين ويستهزئ بهم. فماذا كانت النتيجه؟ انه كان في اهله مسرورا. وفي ذلك انه ظن، قد يكون في بعض الناس مسرورين في اهلهم، نقول ليست هذه هي الجريمه، وانما الجريمه البشعه هي انه ظن ان لن يحور، ان لن يحور، يحور يعني يرجع الى ربه سبحانه وتعالى، ظن ان لن يرجع الى الحياه بعد الموت. واذا الانسان الذي لا يعتقد باليوم الاخر يعيش حياته كما يقال بالطول العرض، يفعل ما يشاء. ما الذي يمنعك من ان تقتل ان استطعت؟ ما الذي يجعلك تمتنع من ان تسرق ان استطعت؟ ما الذي يجعلك تمتنع عن ارتكاب المحارم ان استطعت؟ ان استطاع الانسان ان يفر من القانون المانع؟ ما المانع الذي يجعل الانسان يمتنع من اكل الحرام؟ ما المانع الذي يجعل الانسان يمتنع من جميع انواع الاشياء التي تشتهيها نفسه؟ لماذا يخرج ويظهر؟ لماذا ومن اجل ماذا يفعل ما يشاء؟ اذا جاءه فرصه، جاءه مال حرام فليحرص عليه ولياخذه. ايه المانع؟ المانع الحاجه الوحيده ايه؟ انه سيوضع له الحساب في الدار الاخره. ولذلك ان لم يكن هناك دار اخره، قد يقول القائل في عقوبة من الدنيا، نقول وهل كل انسان يرتكب ذنبا او يرتكب كبيرة او يرتكب جريمة يعاقب في الدنيا؟ ان الذين يفرقون من العقوبات في الدنيا ومن القصاص اكثر من الذين يعاقبون في الدنيا. دعه يسرق، دعه يمر، دعه يقتل، دعه يقتل، طالما عندك مقدرة، معك فلوس، لك عدوى، تستطيع ان تفعل كل شيء. تستطيع ان تشتري القانون. تستطيع ان تشتري منفذ القانون في كل بلد وفي كل مكان، ليس عندنا فقط، وانما في كل مكان. يرتكبون الجرائم ويفرقون بجرائمهم ويسرقون شعوبهم ويأكلون اموال الناس بالباطل. الامل الوحيد في الدار الاخره، الامل الذي الانسان يقبل، يعني الانسان الذي يقتل 100 او يقتل 1000 او يقتل شعبا باكمله، كيف تستطيع ان تاخذ حق الناس منه؟ تسجنه وتعمل القوانين بتاعت الدول حقوق الانسان بتحرم الاعدام. اسجنه، لا فلان ده حكم عليه بالسجن 500 سنه، طبقه حقه على الناس. يعني ايه واحد يقول لك اصل دخل سجن واحد عشان كان يرى الله ضرر؟ طب واحد كان ارتكب جرائم لا اول لها ولا اخر، يقول لك ولا يهمك، هنحبسه 500 سنه وعيش 500 سنه. تضحك على مين؟ تجد انت احجام الاطر يعني بيستخفوا بعقول الناس، يقول لك مش اعدام. وحتى لو في اعدام، واحد قتل 1000 قتل 2000 هتنفس في حكم الاعدام كم مره؟ ما يروح تطلع مره واحده، مش كده ولا لا؟ يبقى تقتله وتمثل بجثتي ما ينفعش. ما يضير الشاب، هل يضير الشاب؟ ده الصور بعد ذكيها خلاص طلعت، مش كده ولا لا؟ ولذلك الامل في وجه الله في الدار الاخره. شفت البعث والايمان باليوم الاخر؟ تقول لي باليوم الاخر يجعلك لا ترتكب جريمه، مش عارف بسرعه. انا اسف، بعتذر لك، انا اخطات في حقك، انا ظلمتك، انا اكلت مالك. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول عليه الصلاه والسلام انا فعلت كذا بعبد ضربته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا سيخص منه يوم القيامه، سيؤخذ الحق يوم القيامه. وقال له الرسول عليه الصلاه والسلام أولا سمعت إلى قول الله تعالى دعوت إنك تشتريه بفلوسنا وتبيعه بفلوسنا، يعني ماذا تطور؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجعل هذه المعاني وهذه الأخطاء الجسيمة تمحى من التاجرة لتطهر النفوس بشرع الله تعالى. ليس هناك مطهر للنفوس إلا دين الله عز وجل. خلي بالك، به تحيا النفوس، به تحيا الارواح، به تصلح الدنيا وتصلح النفوس. واذا وجدت الناس لم يصلحهم دين الله فاعلموا ان العلم ليس في العلاج وليس في الدين، وانما العلم اما في المحل واما في الطبيب. الطبيب الذي يقدم العلاج للناس هو مريض، والمحل غير مستعد لتلقي هذا العلاج. ولذلك لا نجد اثرا من هذا العلاج، وانما هي كلمات تقال فقط. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. ولذلك العلاج لا ياتي في دين الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاه والسلام الاخرى قرر الرجل ماذا؟ اول ما سمعنا قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اذا اول ما سمعنا الى قول الله فطلبوا النظر الى الصوره دي وهذا العهد الذي فعلت به سيقتص من يوم القيامه. قال اشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حر لوجه الله لم يجد شيئا يستطيع به ان يعتذر للرجل الا بانه يجعله حرا لوجه الله تعالى. عسى ان يكون العبد محالا لذنبه ولذلك الدين يجعل الانسان تستيقظ ضميره تستيقظ تلك الجلوة المشتعلة في داخل الإنسان التي تنير قلبك ويكون من جرائه إنارة القلب إنارة الطريق أمام الناس. بس بشرط تنير قلبك أنت أولا، فإن لم يكن قلبك منيرا فكيف تستطيع أن تعطي غيرك من هذا النور؟ يعني كيف تعطي غيرك من هذا النور وأنت منير القلب؟ سلم صلى الله عليه وسلم. فالقليل ليس الوعظ وليس الكلام يقول